نور من القرآن. قال الله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندما ترك إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر ومعها ابنه إسماعيل في وادي مكة، اتجه إلى الله سبحانه وتعالى داعيا وراجيا ومتضرعا وسائلا أن يحفظ له ذريته ويحميهم ويرزقهم، فهم يعيشون في واد لا زرع فيه ولا ثمر، بل هو قفر يباب مجدب مقفر. ودعا الله ورجاه أن يجعل ذريته مقيم الصلاة فيقيمون واجباتها وأركانها ويحافظون على أوقاتها وخشوعها، وخصها من جملة الدين لفضلها فيه ومكانها منه، وهي عهد الله عند العباد. وطلب إبراهيم عليه السلام من الباري سبحانه وتعالى كذلك أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى بيته المحرم، فاستجاب الله دعاءه وحقق له رجاءه، فتعلقت ببيت الله الحرام القلوب وحنت إليه النفوس وتشوقت لزيارته الأرواح قبل الأجساد والصغار قبل الكبار. ودعا إبراهيم بالرزق الوافر والخير العميم لمن أقام في بلد الله المحرم، سائلا الله أن يرزقهم من الثمرات ويغدق عليهم من الخيرات، ليكون ذلك عونا على طاعة الله وعبادته وذكره وشكره. ولما كان الوادي غير ذي زرع، طلب عليه السلام من ربه أن يجعل لهم ثمارا يأكلونها وأرزاقا يدخرونها وخيرات تجبى إليهم من أصقاع المعمورة، وقد استجاب الله ذلك له، فمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء من أماكن بعيدة ومسافات شاسعة مديدة، وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته. فليس في البلد الحرام بساتين عامرة، ومع ذلك تجبى إليه ثمرات ما حوله من البلاد استجابة لدعاء الخليل عليه السلام. ولن تدوم هذه النعم ولن تستمر هذه الخيرات إلا بشكر واهبها والثناء على رازقها بالعمل والطاعة والتقوى والعبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.